التسعة ألف لام فاء صاد لام التاسع في أن المباني التي كانت تخططها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل، وسبب في ذلك شان البداوة والبعد عن الصنائع كما قدمناه، فلا تكون المباني وثيقة في تشييدها. وله والله أعلم وجه آخر، وهو أمس به، وذلك قل مراعاتهم لحسن الاختيار في اختطاط المدن كما قلناه، في المكان وطيب الهواء والمياه والمزارع والمراعي، فإنه بالتفاوت في هذا تتفاوت جودة المصر ورداءته من حيث العمران الطبيعي والعرب معزل عن هذا، وإنما يراعون مراعي إبلهم خاص، لا يبالون بالماء طاب أو خبث ولا قل أو كثورة، ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية. لانتقالهم في الأرض نقلهم الحبوب من البلد البعيد، وإما الرياح فالقفر مختلف للمهاب كلها، والظعن كافي لهم بطيبها، لأن الرياح إنما تخبه مع القرار والسكني، وكثره الفضلات واندار لما اختط الكوفة والبصرة والقيروان. كيفي لم يراعوا في اختطاطها إلا مراعي إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن، فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن، ولم تكن لها مادة تمد عمرانها من بعدهم كما قدمنا أنه يحتاج إليه في العمران، فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار، ولم تكن في وسط الأمم فيعمرها الناس. فلأول وهل من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت سياجة لها أتى عليها الخراب والانحلال، كأن لم تكن والله يحكم لا معقب لحكمه. الفصل العاشر في مبادى الخراب في الأمصر. علم أن الأمصر إذا اختطت أولا تكون قليلة المساكن وقليلة آلات البناء من الحجر والجير وغيرهما مما يعالي على الحيطان عند التأنق كالزلح والرخام والربج والزجاج والفسيفساء والصدف، فيكون بناؤها يومئذ بدويا وآلاتها فاسدة. فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال حينئذ وكثرة الصناع، إلى أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشأنها. فإذا تراجع عمرانها وخف ساكنها قلت الصنائع لأجل ذلك، وفقدت الإجادة في البناء والأحكام والمعالى عليه بالتنميق، ثم تقول الأعمال لا عدم الساكن، فيقل جلب الآلات من الحجر والرخام وغيرهما 360 فاء تاء فاء قاف دال، ويصير بناؤهم وتشييدهم من الآلات التي في مبانيهم، فينقلونها من مصنع إلى مصنع لأجل خلاء أكثر المصانع والقصور والمنازل بقلة العمران وقصوره عما كان أولا، ثم لا تزل تنقل من قصر إلى قصر، ومن دار اللي أن يفقد الكثير منها جملة، فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذ الطوب عوضة عن الحجارة والقصور عن تنميق بالكلية، فيعود بناء المدينة مثل بناء القرى والمضي، وتظهر عليها سيماء البداوة، ثم تمر في التناقص إلى غايتها من الخراب إن قدر لها به سنة الله في خلقه. الفصل الحادي عشر في أن تفاضل الأمصر والمدن في كثرة الرزق لأهلها ونفاق الأسواق إنما هو في التفاضل عمرانها في الكثرة والقلة، والسبب في ذلك أنها قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل لتحصيل حاجاته في معاشه، وهم متعاونون جميعا في عمرانهم على ذلك، والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تشتد ضرورة الأكثر من عددهم أضعف. فالقوت من الحنط مثل لا يستقل الواحد بتحصيل حصته منه، وإذا انسد لتحصيله الستة أو العشر من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح، وتوزعوا على تلك الأعمال أو اجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القوت فإنه حينئذ قوت لأضعافهم مرات فالأعمال بعد الاجتماع زائد على حاجات العاملين وضروراتهم فأهل مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفى فيها بالأقل من تلك الأعمال وبقيت الأعمال كلها زائد على الضرورات فالتصرف في حالات الترفيه وعوائده وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه منهم بأعواضه وقيمة فيكون لهم بذلك حظ من الغني وقد تبين لك في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب إنما هي قيم الأعمال فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغني إلى الترف وحجاته من التأنق في المساكن والملابس واستجادة الآنية والمعون واتخاذ الخدم والمراكب وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة في صناعتها والقيام عليها فتنفق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر دخل المصري 361 وخائراء جيمها ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية ثم زاد الترف تابع للكسب وزادت عوائده وحجاته واستنبطت الصنائع لتحصيلها فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية ونفقت سوق الأعمال بها أكثر من الأول وكذا في زيادة الثانية والثالثة لأن الأعمال الزائدة كلها تختص بزيادة كسب ورفع بعوائد من الترف لا توجد في الآخر فما كان عمرانه من الأمصر أكثر وأوفر كان حال أهله في الترف أبلغ من حال المصري الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع والسوقي مع السواقي والأمير مع الأمير والشرطي مع الشرطة واعتبر ذلك في المغرب مثل بحال فاس غيرها من أمصره مثل بجاية وتلميسان وسبت تجد بينهما بوانا كثيرة على الجملة ثم على الخصوصيات فحال القاضي بفاس أوسع من حال القاضي بتلمسان وهكذا كل صنف مع صنف أهله وكذا أيضا حال تلميسان مع وهران أو الجزائر وحال وهران والجزائر مع ما دونهما إلى أن تنتهي إلي المدر الذين اعتمالهم في ضرورية معاشهم فقط ويقصرون عنها وما ذلك إلا لتفاوت الأعمال فيها فكأنها كلها أسواق للأعمال والخرج في كل سوق على ناسبته فالقاضي بفاس دخله كفاء خرجه وكذا القاضي بتلمسان وحيث الدخل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم وهما بفاس أكثر لنفاق سوق الأعمال بما يدعو إليه الترفيف الأحوال أضخم ثم كذا حال وهران وقسنطين والجزائر وبسكره حتى تنتهي كما قلناه إلى الأمصار التي لا توفى أعمالها بضروراتها ولا تعد في الأمصار إذا هي من قبيل القرى والمضرفة لذلك تجد أهلي هذه الأمصار الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة لما أن أعمالهم لا تفي بضروراتهم ولا يفضل ما يتأثلونه كسبا فلا تنمو مكاسبهم وهم لذلك مساكين محاويج إلا في الأقل النادر وأعتبر ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال فإن السائل بفاس أحسن حال من السائل بتلمسان أو وهران ولقد شاهدت بفاس سؤال يسألون أيام الأضاحي عثمان ضحاياهم ورأيتهم يسألون كثيرا من أحوال الترف واقتراح المآكل مثل سؤال اللحم والسمن 362 علاج الطبخ والملابس والمعون كالغربال والآنية. ولو سأل سائل مثل هذا بتلمسان أو الوهران لستنكر عنف وزجر، ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر من الترف والغني في عوائدهم ما يقضى منه العجب، حتى أن كثير من الفقراء بالمغرب ينزعون من الثقل إلى مصر لذلك. ولما يبلغهم من أن شأن الرف بمصر أعظم من غيرها، ويعتقد العام من الناس أن ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم أو أموال مختزنة لديهم، وأنهم أكثر صدقة وإيثارة من جميع أهل الأمصار، وليس كذلك، وإنما هو لما تعرفه من أن عمران مصري والقاهرة أكثر من عمران هذه الأمصار التي لديك، فعظمت لذلك أحوالهم. وأما حال الدخل والخرج فمتكافاء في جميع الأمصار، ومتى عظم الدخل عظم الخرج، وبالعكس ومتى عظم الدخل والخرج توسعت أحوال الساكن ووسع المصري. كل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تنكره واعتبره بكثرة العمران وما يكون عنه من كثرة المكاسب التي يسهل بسببها البذل والإيثار على مبتغيه. ومثله بشأن الحيوانات العجم مع بيوت المدينة الواحدة، وكيف تختلف أحوالها في هجرانها أو غشينها، فإن بيوت أهل النعم والثروة والموائد الخصبة منها تكثر بساحتها وأقنيتها بنثر الحبوب وسواقط الفتاة، فيزدحم عليها غواش النمل والخشاش ويلحق فوقها عصائب الطيور حتى تروح بتانا وتمتلي شبع وريا. وبيوت أهل الخصاصة والفقراء الكاسدة أرزاقهم لا يسري بساحتها دبيب، ولا يحلق برجها طائر، ولا تأوي إلى زوايا بيوتهم فأرى ولا هر، كما قال الشاعر: تسقط الطير حيث تلتقط الحب ميم، وتغشى منازل الكرماء. فتأمل سر الله تعالى في ذلك، وأعتبر غاشية الأناسي بغاشية العجم من الحيوانات، وفتاة الموائد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من يبذلها لاستغناؤهم عنها في الأكثر لوجود أمثالها لديهم. وأعلم أن اتساع الأحوال وكثرة النعم في العمران تابع لكثرته، والله سبحانه وتعالى أعلم وهو غني عن العالمين. الفصل 12 في أسعار المدن. يعلم أن الأسواق كلها تشتمل على حاجات الناس، فمنها الضروري وهي الأقوات 363 ميم نون الحنطة، وما في معناها كالبقلاء والبصل والثوم وأشباه، هو منها الحاجي والكمالي مثل الأدم والفواكه والملابس والمعون والمراكب وسائر المصانع والمباني. فإذا استجر المصري وكثر ساكنه رخصت أسعار الضروري من القوت، وما في معناه هو غلت أسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعها. وإذا قل ساكن المصري وضعف عمرانه، كان الأمر بالعكس، والسبب في ذلك أن الحبوب من ضرورات القوت، فتتوفر الدواعي على اتخاذها، إذ كل أحد لا يهم القوت نفسه ولا قوت منزله لشهره أو سنته، فيعم اتخاذها أهل المصر أجمع أو الأكثر منهم في ذلك المصر أو فيما قرب منه لا بد من ذلك. وكل متخذ لقوته فتفضل عنه وعن أهل بيته فضله كبير التسد، خل كثيرين من أهل ذلك المصر، فتفضل الأقوات عمن أهل المصر من غير شك، فترخص أسعارها في الغالب إلا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوية. ولولا احتكار الناس لها لما يتوقع من تلك الآفات لبذلت دون ثمن ولا عوض لكثرتها بكثرة العمران. وأما سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليها، فإنها لا تعم بها البلوى ولا يستغرق اتخاذها أعمال أهل المصر أجمعين. المصريين ولا الكثير منهم. ثم إن المصري إذا كان مستبحر موفور العمران كثير حاجات الترف توفرت حينئذ دواعي على طلب تلك المرافق واستكثار منها كل بحسب حاله، فيقصر الموجود منها على الحاجات قصور بالغة ويكثر المستامون لها وهي قليلة في نفسها، فتزدحم أهل الأغراض ويبذل أهل الرفح والترف أثمانها بإسراف الغلاء لحاجتهم إليها أكثر من غيرهم فيقع فيها الغلاء كما تراه. وأما الصنائع والأعمال أيضا في الأمصر الموفورة العمران فسبب الغلاء فيها أمور ثلاثة: الأول كثرة الحاجة لمكان الترف في مصر بكثرة عمرانه، والثاني اعتزاز أهل الأعمال لخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتها، والثالث كثرة المترفين وكثرة حاجة جاتهم إلى امتهان غيرهم وإلى استعمال الصناع في مهنهم، فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم مزاحمة ومنافسة في الاستئثار بها، فيعتز العمال والصناع وأهل الحرف وتغلو أعمالهم وتكثر نفقات أهل المصري في ذلك. وأما الأمصر الصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلة العمل فيها وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القوت 364 فاء ياء تاء ميم سين كاف ونون بما يحصل منه في أيديهم ويحتكرونه، فيعز وجوده لديهم ويغلو ثمنه على مستامه. وأما مرافقهم فلا تدعو إليها أيضا حاجة الساكن وضعف الأحوال، فلا تنفق لديهم سوقه فيختص بالرخص في سعره، وقد يدخل أيضا في قيمة الأقوات قيمة ما يعرض عليها من المكوس والمغارم للسلطان في الأسواق وباب الحفر والحياة في منافع وصولها عن البيوعات لما يمسهم. وبذلك كانت الأسعار في الأمصر عالية من الأسعار في البادية، إذ المكوس والمغارم والفرائض قليلة لديهم أو معدومة، وكثرتها في الأمصر لا سيما في آخر الدولة. وقد تدخل أيضا في قيمة الأقوات قيمة علاجها في التاريخ ويحافظ على ذلك في أسعارها كما وقع بالأندلس لهذا العهد، وذلك أنهم بما الجاه من مصر إلى سيف البحر وبلاده المتوعرة ألي خبيثة الزارع النكدة النبات وملكوا عليهم الأرض الزاكية والبلد الطيب، فاحتاجوا إلى علاج المزارع والفدن لإصلاح نباتها وصلحها، وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قيم ومواد من الزبل وغيره لها مؤنى، وصرت في فلاحهم نفقات لها خطر فاعتبروها في سعرهم، واختص قطر الأندلس بالغلاء منذ اضطرهم النصارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع سواحلها لأجل ذلك. ويحسب الناس إذا سمعوا بغلاء الأسعار في قطرهم إنها لقلة الأقوات والحبوب في أرضهم، وليس كذلك فهم أكثر أهل المعمور، فلما فيما علمنا هو أقوامهم عليه وقل أن يخلو منهم سلطان أو سوق عن فدان أو مزرعة أو فلاحي إلا قليل من أهل الصناعة والمهن أو الطراء على الوطن من الغزاة المجاهدين، ولهذا يختصهم السلطان في عطائهم بالعولة وهي أقواتهم وعلوفاتهم من الزرع. وإنما السبب في غلاء سعر الحبوب عندهم ما ذكرناه هو لما كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم وطيب أرضهم ارتفعت عنهم المؤمن جملة في الفلح من كثرت هو عمومته، فصر ذلك سبب لرخص الأقوات ببلدهم. والله مقدر الليل والنهار وهو الواحد القهار لا ربي سواه. الفصل 13 في قصور أهل البادية عن سكاني المصري الكثير العمران. والسبب في ذلك أن المصري الكثير العمران يكثر ترفه كما قدمناه، وتكثر 365 حاء ألف جيم ألف تاء ساكنه من أجل الترفي، وتعتاد تلك الحاجات لما يدعو إليها فتنقلب ضرورات وتصير فيه الأعمال كلها. مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بالزحام الأغرض عليها من أجل الترفي، وبالمغارم السلطانية التي توضع على الأسواق والبيعات وتعتبر في قيم المبيعات ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأوقات والأعمال، فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرة بالغة على نسبة عمرانه ويعظم خرجه، فيحتاج حينئذ إلى المال الكثير للنفقة على نفسه وعياله في ضرورات عيشهم وسائر مؤونتهم، والبدوي لم يكن دخله كثيرا ساكن بمكان كاسد الأسواق في الأعمال التي هي سبب الكسب، فلم يتأثر الكسب ولا مال فيتعذر عليه. من أجل ذلك سكني المصري الكبير لغلاء مرافقه وعزه حاجاته وهو في بدوه يسد خلته بأقل الأعمال لأنه قليل عوائد الترفي في معاشه وسائر مؤونته، فلا يضطر إلى المال. وكل من يتشوف إلى المصري وسكناه من البادية فسريع ما يظهر عجزه ويفتضح في سيطانه، إلا من يقد منهم تأثل المال ويحصل له منه فوق الحاجة ويجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدعوة الترفي، فحينئذ ينتقل إلى المصري وينتظم حاله مع أحوال أهله في عوائدهم وطرفهم. وهكذا شأن بداء عمران الأمصر، والله بكل شيء محيط. الفصل الرابع عشر في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفع والفقر مثل الأمصر. علم أن ما توفر عمرانه من الأقطار وتعددت الأمم في جهته وكثر ساكنه اتسعت أحوال أهله وكثرت أموالهم وأمصرهم وعظمت دولهم ومن مالكهم، والسبب في ذلك كله ما ذكرناه من كثرة الأعمال وما سيأتي ذكره من أنها سبب للثروة بما يفضل عنها بعض الوفاء بالضروريات في حاجات الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته، فيعود علي الناس كسب يتأثلونه حسب ما نذكر ذلك في فصل المعاش وبيان الرزق والكسب، فيتزيد الرفع لذلك وتتسع الأحوال ويجي الترف والغني وتكثر الجباية للدولة بنفاق الأسواق، في يكثر مالها ويشمخ سلطانها وتتفنن في اتخاذ المعاقل والحضون واختطاط المدن وتشييد الأمصر، واعتبر ذلك بأقطار المشرق مثل مصر والشام وعراق العجم والهند والصين وناحية الشمال كلها. 366 وهمز على الألف قاف طاء ألف راء ألف وراء البحر الرومي لما كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظمت دولتهم وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم وأحوالهم، فلذي نشاهده لهذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الواردين على المسلمين بالمغرب في رفعهم واتساع أحوالهم أكثر من أن يحيط به الوصف، وكذا تجار أهل المشرق الأقصى من عراق العجم والهند والصين، فإنه يبلغنا عنهم في باب الغني والدقة غرائب تسير الركبان بحديثها وربما تتلقى بالإنكار في غالب الأمر، ويحسب من يسمعها من العامة أن ذلك لزيادة في أموالهم أو لأن المعادن الذهبية والفضية أكثر بأرضهم أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استأثروا به دون غيرهم وليس كذلك. فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار إنما هو من بلاد السودان وهي إلى المغرب أقرب، وجميع ما في أرضهم من البضاعة فإنما يجلبونه إلى غير بلادهم لتجارة، فلو كان المال عتيدة موفورة لديهم لما جلبوا بضائعهم إلى سواهم يطغون بها الأموال ولا استغنوا عن أموال الناس بالجملة، ولقد ذهب المنجمون لما رأوا مثل ذلك واستغربوا ما في المشرق من كثرة الأحوال وأتسعها ووفور أموال، فقالوا بإن عطايا الكواكب والسهام في مواليد الشرق كثر منها حصص في مواليد أهل المغرب، وذلك صحيح من جهة المطابقة بين الأحكام النجومية والأحوال الأرضية كما قلنا، وهم إنما أعطوا في ذلك السبب النجومي وبقي عليهم أن يعطوا السبب الأرضي، وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق وأقطاره، وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي سببه، فلذلك اختص المشرق بالرفع من بين الآفاق، لا إن ذلك لا مجرد الأثر النجومي، فقد فهمت مما أشرنا لك أولا أنه لا يستقل بذلك، وأن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها أمر لابد منه، واعتبر حال هذا الرفع من العمران في قطر إفريقيا وبدقة لما خفت سكنها وتناقص عمرانها، كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا إلى الفقر والخصاصة وضعفت جبايتها، فقلت أموال دولها بعد أن كانت دول الشيعة وسنها جبيها على ما بلغك من الرفع وكثرة الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم، حتى لقد كانت الأموال ترفع من القيروان إلى صاحب مصر لحاجاته ومهماته، هو كانت أموال الدولة بحيث حمل 367 جيم وهاء راء الكاتب في سفره إلى فتح مصر في حملة من المال يستعد بها لأرزاق الجنود ومعطياتهم ونفقات الغزا وقطر المغرب، وإن كان في القديم دون أفريقية فلم يكن بالقليل في ذلك، وكانت أحواله في دول الموحدين متسعة وجبايته موفورة، وهو لهذا العهد قد أقصر عن ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه، فقد ذهب من عمران البربر فيه أكثر، هو نقص عن معهوده نقص ظهر محسوسا، وكاد أن يلحق في أحواله بمثل أحوال أفريقية بعد أن كان عمرانه متصلا من البحر الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى ورفة، وهي اليوم كلها أو أكثرها قفار وخلاء وصحاري، إلا ما هو منها بسيف البحر أو ما يقاربه من التلول، والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. الفصل 15 في تاثر العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها. علم أن تأثل العقار والضياع الكثير لأهل الأمصار والمدن لا يكون دفع واحد ولا في عصر واحد، إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما يملك به الأملاك التي تخرج قيمتها عن الحد ولو بلغت أحوالهم في الرفع ما عسى أن تبلغ، وإنما يكون ملكهم وتأثلهم لها تدريج إما بالوراثة من آبائه وذوي رحمه حتى تتأدى أملاك الكثيرين منهم إلى الواحد وأكثر لذلك، أو أن يكون بحوالة الأسواق، فإن العقار في آخر الدولة وأول الأخرى عند فناء الحامية، وخرق السياج وتداعى المصر إلى الخراب ثقل الغبط به لقل المنفع فيها بتلاشي الأحوال، فترخص قيمها ونتملك بالأثمان اليسيرة وتتخطى بالميراث إلى ملك آخر، وقد استجد المصري شبابه باستنحال الدولة الثانية وانتظمت له أحوال رائقة حسنة تحصل معها الغطف في العقار والضياع لكثرة منافعها حينئذ، فتعظم قيمها ويكون لها خطر لم يكن في الأول، وهذا معنى الحوالة فيها، ويصبح مالكها من أغني أهل المصر، وليس ذلك بسعيه واكتسابه، إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. وأما فوائد العقار والضياع فهي غير كافية لمالكها في حاجات معاشه، إذ هي لا تفي بعوائد الترف، وأسبابه إنما هي في الغالب لسد الخل وضرورة المعاش، والذي سمعناه من مشيخات البلدان أن القصد بقتنا الملك من العقار والضياع 368 هو الخشية على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به ورزقه فيه ووضعهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب، فإذا اقتدروا على تحصيل المكاسب سعوا فيها بأنفسهم، وربما يكون من الولد من يعجز عن تكسب لضعف في بدنه أو آفة في عقله المعاشي، فيكون ذلك العقار قوام لحاله. هذا قصد المترفين في اقتنائه. أما التمول منه وإجراء أحوال المترفين فلا، وقد يحصل ذلك منه للقليل أو النادر بحوادة الأسواق وحصول الكثرة البالغة منه والعالي في جنسه وقيمته في المصري، إلا أن ذلك إذا حصل ربما امتدت إليه أعين الأمراء والولا واغتصبوه في الغالب، أو أرادوه على بيعه منهم ونالت أصحابه منه مضر ومعاطب، والله غالب على أمره وهو رب العرش العظيم. الفصل 16 في حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافع، وذلك أن الحضري إذا عظوم تموله وكثر للعقار والضياع تأثله وأصبح أغني أهل المصر ورقعته العيون بذلك، وانفسحت أحواله في الترف والعوائد زاحم عليها الأمراء والملوك وغصوا به، ولما في طباع البشر من العدوان تمتد أعينهم إلى تملك ما بيده وينافسونه فيه ويتحيلون على ذلك بكل ممكن حتى يحصلوه في ربق حكم سلطاني، وسبب من المؤاخذة ظاهر ينتزع به ماله هو أكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب، إذ العدل المحض إنما هو في الخلافة الشرعية وهي قليلة اللبث. قال الخلافة بعد 30 ثم تعود ملك عضوضة، فلا بد حينئذ لصاحب المال والثروة الشهيرة في العمران من حامية تذود عنه وجاهه ينسحب عليه من ذي قرابة للملك أو خالص له أو عصبية يتحاماها السلطان، فيستظل بظلها ويرتع في أمنها من طوارق التعدي، وإن لم يكن له ذلك أصبح نهب بوجوه التخيلات وأسباب الحكام، والله يحكم لا مقبل حكمه. الفصل 17 في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدولوانها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها، وسبب في ذلك أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال 6